الإنسان يبغى يقاوم في الرياضة مستعجل. طيب أخذنا في الإشارة كل ما يعتبر أن البيت أن الكعبة الكبرى والحرم جاهز والمزهر ضابط صح؟ تصور هذا مثلا هذا الكعبة هذه كلها بيت الله لها حجاب، حجاب يعني تكون في الطول يعني طولها. الدخول إلى هذا البيت إلى الباب، الباب والمسحار والحرم حجابه. هذا البيت باب الله، البيت أصلا الكعبة بيت الله، والحرم حجاب الله يعني حجابه يعني حجاب الله، والمسح باب الله لو باب الحجاب من الحجاب يعني. طيب الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يقفوا عند الباب يعني حرم. هناك يختلفون جدا يعني ما يمكن أحد أن يقبل على الله ويصل الذكر إليكم طهر، لابد أن يطهر حتى يقبل، فإذا طهر فأقبل الله سبحانه وتعالى يقبل عنده. وذلك طهر لآله أول شيء يقف عند الباب لو قبل يعني في عرفة فيعترف بذنبه ويطلب التوبة. اللي قلنا اعترف بذنبه سبع مرات وطلب التوبة سبع مرات ثم وقف في الباب لو قبلنا في عرفة. طيب أيضا واعترف بذنبه سبع مرات جبرائيل قال اعترف بذنبه سبع مرات وطلب من الله التوبة سبع مرات. طيب الرواية تقول فلما رأى الله طول وقوفهم وتضرع الجنة من الزوال إلى طول الجنة. صحيح لنا طول الوقت تضرعهم أمرهم أن يقربوا قربانا، أمرهم أن يقربوا قربانا. في الرواية ما في إشارة للجماعة أمرهم أن يقربوا القربان. يوم اللي قرب القربان، القربان شنو هو؟ قربان شنو هو؟ يقرب القربان ليتطهروا، ليتطهروا. القربان هو الذي يتطهروا، يعني بيتطهرون بالقربان. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أجاز لهم أن يدخلوا بيته. فإذا دخلوا بيت الله وصلوا هناك عند البيت طافوا في البيت الله يذكر لهم ذنوبهم. طيب شوف الرواية الجوهرية، هذه الرواية التي هنا فلتفت هذه المواقف هذا قبل هذا قبل هذا قبل هذا. شوف الرواية الجوهرية ثم أمره أن يقرب لله القرآن ليقبل منه. أقول الله ما موجود منه ولا يقبل فقرأ نص المعنى كلمة منه لكنه متى الله سبحانه وتعالى غفر له بعد الآن لما أصبح له. فقرب آدم قربانا أفضل ثم أمره لو جبريل أمر آدم أن يقرب لله قربانا ليقبل منه ليقبل القربان ويعرف أن الله عز وجل قد تاب عليه. أنا أسمع من الرواية إلا أعلمك ويعرف أن الله عز وجل قد تاب عليه بس بعد ما تاب عليه، يعني سهوب التوبة تبدأ. ليه؟ لأن الرواية تقول أن الله تاب عليه بصوت السعادة عند المستجار. لما سهوب التوبة تبدأ يعني صار قاهر قابل للعفو والمغفرة ويكون ويعرف أن الله يكون سنة في ولده القربان. فقرب آدم قربانا فتقبل الله منه فأرسل نارا من السماء فقبلت قربان آدم. في زمن آدم الله سبحانه وتعالى كم يقبل القربان كم يعرف أن الله سبحانه وتعالى قبل القربان يرسل نار من السماء تأكل هذا القربان كما حصل مع ابن القربان. قرب قربانان فتقبل من أحدنا ومتقبل من آخر يعني شنو؟ يعني إجت النار فأسأل الله من القرابطة إلى الثاني معنى أن الله تحمل الله ما أحفظ الله هذا طعام مثل لآدم في وانت من الناس هذا الثاني لنا لا يحفظ فقبلت قربان آدم فقال جبرائيل يا آدم إن الله قد أحسن إليك إذ علمك المناقص التي يتوب بها عليك تذكر الرواية الله علم مناقص لأن بها المناقص الله يتوب عليك انظر أوريكم عليك اللي معناها أنها كلها مقدمات مختلفة طيب وقبل قربانه فقبل أتوقع بفلسفة الحالة ليس من أحلى الشعر أو الخوف هذا حتى في حياتنا احنا الاجتماعيه موجوده الواحد تقول فاحلق راسك تواضعا لله عز وجل اذ قبل قربانك فحلق ادم عليه السلام راسه تواضعا لله عز وجل حلق الله تواضعا لله ما يعني نوع من الاذلال او من التذلل لله ما شفت تلاحظ انه عندنا حتى في حياتنا الاجتماعيه واحد يريد يذل يقول تعرف صحيح ولا لا؟ مو عدل؟ هذا موجود حتى في حياتنا اليوم في الزمن الماضي موجود هذا الحلق هو نوع تذلل لله جل وعلا لماذا نتذلل هنا لله هنا تواضع ونحن ان تواضعنا بهذا المستوى لانه قبل قربانه ولهذا يكون التقصير او الحلق بعد القربان طيب وعلى تحصيل مره انه هل يأتي الاستراح أو التوكيل أو لازم أن تأخذ أن البحر ولا لا؟ أذكر في إشارة من الكتاب النظر في الرواية. شنو في الرواية؟ إحنا عندنا أول شغلة بعدين نتبدل التقسيم مذكور رأي الفقهاء أول سنرمي بعدين نفطر بعدين من البحر نرمي على المذكور بعض الفقهاء يقولون لا أنه لا يشترط التقسيم فتيفتاد بما يشترط التقسيم ثلاثة المطلوب هو هي الأمور الثلاثة أي واحد تأتيهم المهم ثلاثة يوم عاشر فيه المهم ترمي كذبة استخلق القصة أما أي واحد قبل الثاني المطلوب وقال بعضهم يقول لا بد يجب يعني بعضهم أخلاقي المسألة بعضهم يقولوا كل أدمه مو استاهل لا ناخذ بكلام نذكر أنه أول ترمي أنا في البحر أصفر شوف الرواية من أول شيء جمع بعدين حلق تقول هل توقف من يترك الاستقاء ليه يترك الاستقاء قال ثم أخذ جبرائيل بيد آدم فانطلق به إلى البيت سمعت لكن الوقت بعد ما صار في رمي الجمعة خلاص وقف ذبح قصر هذا الحلق أقلب الجحد يأتي لحال الحج مصر طواه السعي سلام إبني يقول فعرض له إبليس عند الجمرة قضية الجمار من آدم مو من نبي الله محمد وقضية الذبح أيضا من آدم مو من إبراهيم من آدم يحترض الاثنين لآدم وإبراهيم يقول بالنسبة إلى إبراهيم اقتراب الشيطان سوني اقتراب الشيطان زي القطع المروض اللي هم كان الهروض ليس كانت الهروض لآدم اقتربه هنا أنت الجسر وأما الذبح بدأ من آدم غاية ما هناك أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ما كان القضاء قال لأن الإنسان لا بحر الصحراء. هذا كلها ولا نقطع الدعيم تلتفت ترجع لهذا. إيه. قال هذا. الهوى مو هذا ولهذا عندنا تستحب الهوى للرجال دون النساء. البعض يقول أنه شلون تستحب الهوى للنساء للرجال دون النساء واللي أقوى استقلال راجع إلى هذا وهو امرأة. لا أقوى استقلال راجع لهذا ما تقول الهوى. الهرب لك كان حلم حق لإبراهيم لأن هنا عرض إلى الشيطان عرض إلى إبراهيم هي الشيطان فكان يهرول في قرب الله كما فقع لهبان الكاركان فقال الثالث هنا فعرض الجبروت عند الجمرة فقال له إبليس لعنه الله يا آدم إنك تريد، فقال له الجبروت يا آدم أرني بفتح ثلاثة من الجبروت في التفصيل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.